أي رب العالمين، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. تقدم معنا أمس أن مخالفة الوكيل الموكل في الثمن، صور التي مرت بنا يعني آخر شيء مخالفته في الثمن، في الثمن نفسه، فقلنا إنه يصح العقد ويضمن النقص أو الزيادة، يبيع بأفضل أو أكثر زاده خيرا بلا إشكال. مخالفة في الحلول والتأجيل، هذه هي المشكلة. انتقلنا إلى صورتها وتقسيمها. مخالفة الوكيل في الحلول والتأجيل، قلنا مراد إذا زاده خيرا، إذا نهاه الموكل فإنه لا يصح. ها، في مشكلة؟ أي خلاص، جيد، إذا رتبه معهم. إذا نهاه الموكل فإنه لا يصح. ها، ما يظهر كامل يا شيخ؟ طيب، إذا نهاه الموكل رجع الزوم شوي، أو رجع هذا. إذا نهاه الموكل، إذا نهاه الموكل فإنه لا يصح. طيب، وهذه وضعتها لك بين قوسين، لماذا؟ لأنها من تتمة القسمة، يعني من تتمة، يعني ما ذكرها صريحا في الروض، ولكنها مهمة لأنهم يعني لأنها مؤثرة في المسألة. اثنين، إذا لم ينهاه، قال بدون تضرر الموكل هذا يصح، بدون تضرر الموكل يصح. وعرفنا هذا أنه هو الأصل. الأصل، انتبه معي، الأصل أنا لما قلت لحمزة اشتر التمر بالمؤجل، اشتر التمر بالحال، فاشترى به مؤجلا، الغالب أنه زادني خيرا لأنه جعل المال أتوسع به. هذا يجعل الناس الآن يسأل تمارة أبي الأسئلة هذه، لماذا؟ ليريد يقسط المشتريات. وكذلك بالنسبة لموسى، لما قلنا إنني وكلته بماذا؟ بالبيع، بيع السيارة، فقلت له بيع بالمؤجل 10,000، فباع بالحال 10,000، هذا زادني خيرا. هذا هو الأصل، ولهذا نقول هذا هو الأصل، أنه بدون تضرر الموكل هذا هو الأصل ويصح. طيب، ما المشكلة عندنا؟ المشكلة إذا أنني سكت، أنا ما نهيته، قلت له اشتر بهذا يعني الحال، وبع بهذا، بع بهذا المؤجل، وما نهيته عن المخالفة، ويوجد ضرر، قال مع تضرر الموكل بذلك، تضرر الموكل بذلك. لاحظ صور في هذه المسألة، قلنا إما أن يغير الوكيل الأجل فقط، أو يغير الوكيل الثمن والأجل سوية. وأنا غيرت في الأماكن اليوم هنا، لأنه وجدت أنه دائما البداية تكون في الجهة اليمنى، فأفضل نبدأ بالصورة الأوضح. إذا غير الوكيل الأجل فقط، غير الوكيل الأجل فقط، قلت لموسى بع السيارة 10 مؤجلة، فباعها 10 حالة، وثم ضرر علي في إمساك المال. قلت لحمزة اشتر التمر 80 الكرتون حالا، فاشترى به مؤجلا، وعلي ضرر في بقاء المال بيدي خلال هالفترة هذه. يقول الماتن لا يصح للمخالف، الماتن نقصد به صاحب الزاد، فهو يقول لا يصح ذلك. لماذا؟ لأنه خالف ما أمرته به، خالف ما أمرته به، فهو حمزة لا يملك أن يشتري هذا التمر، وموسى لا يملك أن يبيع سيارتي، وإنما اكتسبوا الإذن مني أنا، والإذن كان خاصا على صورة معينة، فخالف فلا يصح. والمذهب، المذهب أنه يصح، يعني في خلاف قوي في المسألة وسيذكره الشيخ، فالمذهب أنه يصح. ما وجه الصحة؟ أنه هو وكيل عني أصلا، هو وكيل عني، واكتسب صحة التصرف من خلال هذه الوكالة، من خلال هذه الوكالة، وأنا في الأصل ما نهيته عن الشراء مؤجلا ولا عن البيع حالا. والأصل في أحوال الناس أنهم يحبون أن يبيعوا بالحال إذا كان نفس السعر، ويشتروا بالمؤجل إذا كان نفس السعر، فحكم هذا الأصل والاعتياد العام على هذه الصورة. قال اثنين، يغير الوكيل الثمن والأجل، يغير الوكيل الثمن والأجل، وعرفنا صورتها أمس. أنا أقول له بع السيارة، بع السيارة 10 مؤجلة، فيبيعها 9 حالة، 9,000 حالة. اشتر التمر 80 بثمانين الكرتون حالة، فاشترى بمئة وعشرة، مئة وعشرة مؤجلة. الأصل في اعتياد الناس دائما الأجل يؤثر في السعر، لكن هنا سيتغير عليه أنا. قال يغير الوكيل الثمن والأجل. ظاهر الزاد أنه لا يصح، مقتضى ما تقدم أنه يصح ويضمن. ما الذي تقدم؟ أننا قلنا إذا غير في السعر أمس، إذا غير في السعر في الثمن في البيع أو الشراء قلنا يصح ويضمن، صح؟ فنقول مقتضى ذلك أن نقول هنا أيضا يصح ويضمن. فباع بتسعة حالة، نقول الحلول والتأجيل هذا ما نلتفت له، لأن الغالب أنه ينتفع به، فصورة الضرر ما يلتفت إليه هنا. وإذا باع بتسعة نقول أضمن الألف، هذه الفرق. واشترى بمئة وعشرة بدل ثمانين، نقول أضمن الثلاثين، هذه الفرق. طيب نأخذ الآن من كلام المصنف التعبير على هذه المسألة. يقول رحمه الله تعالى: أو قال الموكل بع بكذا مؤجلا، بع بكذا مؤجلا، هذان قيدان، هذان قيدان، بع بكذا هذا تحديد السعر، مؤجلا هذا تحديد الوصف، تحديد الوصف. قال: فباع الوكيل به حالا. قلت لموسى: بع بعشرة مؤجلا، فباع به يعني بالعشرة ايش؟ حالة. طيب اكتب بلا ضرر، بلا ضرر. قال ايش؟ صح، واضح؟ اذا كان بدون ضرر هذا صحيح وعرفناه قبل قليل. طيب بعدها، وهذه حالة ألف، هذه حالة ألف. بعدين ذكر حالة باء، قال: أو قال الموكل يونس اشتر بكذا حالا، اشتر بكذا حالا، قيدان، بكذا حالا، بكذا هذا التحديد ايش؟ الثمن. في أحد معه قلم زايد؟ اللي معه قلم زايد يرحلوا لإخوانكم هنا. أو قال ايش الموكل؟ اشتر بكذا حالا، هذان قيدان، بكذا تحديد الثمن، حالا هذا الوصف. يا حمزة اشتر بثمانين التمر حالا. طيب فاشترى به مؤجلا، اشترى بالثمانين مؤجلا. قال: ولا ضرر فيهما، أي فيما إذا باع بالمؤجل حالا أو اشترى بالحال مؤجلا، صح، لأنه زاده خيرا، يعني زاده خيرا في العادة، هذه العادة. زين، فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها. وإلا فلا، أي وإن لم يبع أو يشتري بمثل ما قدره له، قيد الأول بلا ضرر، القيد القيد الثاني ما الذي سيحصل؟ لا يصح. لذلك ناظر في آخر سطر في القطعة هذه، قال: لم ينفذ تصرفه لمخالفته موكله. إذن إذا لم يبع ولم يشتري مثل ما قدره له بلا ضرر، خالف أحد القيدين أو كلا القيدين، فإننا نقول إنه لا ينفذ تصرفه لمخالفته إيش؟ موكله. خذ الأمثلة. قال: بأن قال بعه بعشرة مؤجلة، قلت لموسى بع السيارة بعشرة آلاف مؤجلة، فباعه بتسعة حالة، تسعة حالة، هذه ماذا فعل؟ خالف القيدين، خالف القيدين، ما هما؟ السعر والأجل، الثمن أو السعر، السعر والأجل. طيب ثانية، قال: أو باعه بعشرة حالة، هذا خالف ماذا؟ خالف قيدا واحدا وهو الأجل. قال: وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال، هذا قيد في الثانية، في قوله أو باعه بعشرة حالة. الأصل باعه بعشرة حالة، قلت له بيع بعشرة مؤجلة فباع بعشرة حالة، الأصل أنه خلاص جيد هذا، لكن يقول وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال. متى يكون عليه ضرر؟ يكون عليه ضرر في أحوال، منها ما لو كان مثلا البلد في اضطراب في الأمن نسأل الله العافية ولا شيء من هالقبيل، بعدين قال أنا أخاف، الناس يعرفون في البيعات الكبيرة هذه يعرفون أنه حصلت البيعة فيعرفون عندي ثمن. أحيانا في القديم لما كان ما في إيداع في البنوك في آخر الأسبوع، ما في إيداع الصرافات، هذا كان الواحد إذا باع شيء في آخر الأسبوع يتورط بالمال هذا يحفظه، إذا باع في أيام العيد يحفظ المال عنده في البيت حتى يفتح البنك ثم يذهب إلى إيداعي، فيكون عليه ضرر بحفظ المال. طيب قال: أو قال اشتره بعشرة حالة فاشتراه بأحد عشر مؤجلة، هذا اللي قلت لكم اشتره بثمانين حالة فاشتراه 110 إيش؟ فاشتراه 110 إيش؟ مؤجلة. طيب هذا مخالفة لأي القيدين؟ ها؟ الاثنين صح؟ خالف قيد الثمن في الشراء وقيد الوصف حلول والتأجيل. طيب بعدها قال أو بعشرة مؤجلة مع ضرر، أو بعشرة مؤجلة مع ضرر، مع ضرر يعني مع ضرر على الموكل في إمساك الثمن. اكتب عندك كذا، مع ضرر اكتب على الموكل في إمساك الثمن. طيب قال لم ينفذ تصرفه لمخالفته موكله. واضح كلام الزاد صح؟ يقول لك انه كل الصور هذه لم ينفذ، فاذا خالف واحد من القيدين او كلا القيدين فان نقول لا ينفذ، لا ينفذ تصرفه. لكن لاحظوا يا شباب، لاحظوا انه مخالفه واحد من القيدين، ما هما القيدان؟ الثمن و الثمن والحلول والتاجيل الوصف صح؟ ف كونه خالف في الحلول والتأجيل ويقول الشيخ أنه ما ينفذ التصرف، نقول ماشي جي مسألة جديدة هذه أول مرة تمر بنا. لكن إذا خالف في الثمن فقط، فخالف في الثمن فقط، فكوننا نقول أنه ما يصح يصير فيه مشكلة. لماذا مشكلة؟ لأنه قد تقدم في الدرس السابق أنه إذا باع بأقل أو اشترى بأكثر فإنه إيش؟ يصح ويضمن، فهمت؟ ولذلك الشيخ ما ذكر المثال هذا الذي يتخلف فيه شرط الثمن فقط، فضرب أمثلة تخلف الشرطين الوصف والثمن، والأمثلة الثانية تخلف الوصف فقط من دون الثمن. انظر إيش يقول الآن الشيخ البهوتي، يقول وقدم في الفروع، منو صاحب الفروع؟ بن مفلح. طيب بن مفلح يعني الشمس الأكبر من طلاب ابن تيمية. وقدم في الفروع أن الضرر لا يمنع الصحة. ما معنى قدم في الفروع؟ إيش معنى قدم؟ لا، لو ذكر يقول ذكره، لكن هو يقول قدم. قدم يعني لما ذكر المسألة ذكر القول الأول منهما أن الضرر لا يمنع الصحة. طيب وإذا كان ذكره القول الأول اذكروا اجعلوا القول الأول ولا الثاني ولا الثالث، ما الفرق؟ الفرق يا شباب فتح الله عليكم أن بعض العلماء يجعلون من اصطلاحهم أنهم إذا ذكروا الخلاف وذكروا قولا ما هو المقدم أولا فإنه يكون هو الأظهر عندهم والراجح، وهذا هو الذي ذكره ابن مفلح في بداية كتابه. وأنا أنصحكم بالاطلاع على كتاب ابن مفلح، لأنه كتاب ابن مفلح وإن كان غير مناسب جدا للطالب في المرحلة الجامعية إلا أنه يشعرك بعظمة علماء الإسلام. يعني هذا الرجل فيه من الذكاء والنباهة سبحان الله. هو كما قال ابن تيمية كان يقول له أنت لست بن مفلح، أنت مفلح، يعني وصف حقيقة لكنك مفلح. يعني رجل عجيب عجيب جدا في تلخيص الخلاف، في حسن إشارة للخلاف، للإجماع، لدقائق المسائل شيء. بعدين جعل له اصطلاحات في بداية الكتاب، فقال الحرف الفلاني أنا أشير به لكذا، الإجماع أشير له بحرف كذا، مذهب مالكية أشير كذا، مذهب رواية في مذهب الحنابلة أشير بحرف كذا، فصار يختصر بالحروف هذه ويذكرها أمام المسائل. قال وقدم في الفروع أن الضرر لا يمنع الصحة، أن الضرر يعني في هذه الصور لا يمنع إيش؟ لا يمنع الصحة. وتبعه في المنتهى والتنقيح، يعني تبعه ابن النجار في المنتهى، ومن هو صاحب التنقيح؟ هو المصحح، هو المصحح يعني المرداوي، يعني المرداوي. وتبعه في المنتهى والتنقيح في مسألة البيع، يعني يقول لك أنه قال وهو ظاهر المنتهى أيضا في مسألة الشراء. الخلاصة أن ظاهر المذهب في المسائل الصور الأربع هذه اللي فيها مخالفة أن وجود الضرر لا يمنع صحة العقد في هذه الأمثلة. إذا كان المخالفة في الحلول والتأجيل، سواء كان الحلول والتأجيل لوحده أو الحلول والتأجيل ومعه المخالفة في الثمن، أنه لا يمنع إيش؟ لا يمنع الصحة. طيب طيب وإذا ما منع الصحة، إذا صح العقد بس يصح العقد وانتهينا خلصنا؟ قال وقد سبق لك أن بيع الوكيل بأنقص مما قدر له وشراءه بأكثر منه صحيح ويضمن. اكتب. فمقتضى ذلك، فمقتضى ذلك، فمقتضى ذلك الصحة عند مخالفة الثمن المقدر، لكن مع الضمان، يعني مع ضمان الفرق، لكن مع ضمان الفرق. طيب يعني هذا الكلام، هذا الكلام الآن للبهوتي ماذا يقول فيه الشيخ؟ يقول سبق لك أن الوكيل بينقص ما قدر أو شراءه بأكثر منه صحيح ويضمن. يقول في مقتضى ذلك أننا نقول أنه يصح ويضمن. السؤال هو ما دام أنه مقتضى ذلك أنه يصح ويضمن، ليش الشيخ ما جزم؟ ليش ما قال أنه خلاص يصح ويضمن وخلصنا من الموضوع زي ما قال هناك؟ واضح السؤال ولا لا؟ لماذا الشيخ ما قال إنه إذا باع هناك، قال إذا باع بأنقص أو اشترى بأكثر يصح ويضمن صح؟ طيب هنا لماذا الشيخ تردد كذا بعدين ذكر خير بعدين قال وسبق لك أنه كذا شراء صحيح ويضمن وقف هنا؟ ها؟ لأن هناك يا شباب خالف في قدر الثمن فقط في البيع أو الشراء صح؟ وهنا خالف في قدر الثمن وفي الوصف أيضا، فهمت؟ فازداد معه الوصف أو انفرد الوصف لحاله، يعني ليست المسألة مطابقة لتلك المسألة، ولأجل هذا تردد الشيخ فيها والله أعلم. أغلقه من فضلك.